الامور بتاعتها لو لكن طبعا احنا هذا لنا لما علمتنا انك انت عليم حكيم هذا لنا لما علمتنا انك انت عليم حكيم حقوق من يمت برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فيصلي فيه جماعة البخاري البخاري وانما رواه جماعة دون البخاري يعني مسلم اصحاب السنة قال كنت أفرق من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب في صليته يعني فرقه كانت فرقه في أصابعها أو بضفرها يبس نعم بضفرها تقشرها في ذلك لما أنا أفرق كنت أفرق من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب في صليته ثم أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يش يسلك من يمثب إلى آخر ثم يعني الرواية دي الحية الرواية دي الحية أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله ثم يذهب وأثر إيش المني في رسله بقع من الماء ورواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله كان يسلك من يمثب إيش رطبان ما إيش غير الإدخال فيفقه إذا كان يابس ويحكو إيه كان يابس الحب هو الحب وهذا ما يعني الحك يعني ما كانش شيء فرق بين الحب والحك نعم مين أم قيم قيم الحب والدرجة يعني من يقول بس بان من هذا في الأمرين أن هذا جواز الأمرين معنا أي الفرق والأصل الذي يعني هذه قال استدل بالحديث على ايش طهارة المني او على نجس هناك من استدل بالحديث على طهارة المني استدل على نجس فمن القائلين في نجس المني ابو حنيفة والعترة ومالك الا ان ابو حنيفة قال يطرح اذا كان ايش نجسا ويوصلوا إذا كان رطبا المالكية والعفرة قالوا لا بد من غسله رطبا ويوصل ليش أبو حنيفة صلي أن أبو حنيفة كما سبق يقول في غسل النجاسات لأن النجاسة لا يتعين فيها الماء تطهر الماء كما سبق لأن كل نوع من أنواع النجاسة يقتصر فيها على ما ورد في النص تطهر كما سبق هناك عمل فيه الحق في العذيرة التي في الآخرة كما سبق فلذلك لم يعين الغسل قال إذا كان يدس ويفرق ليش يعني من الضفة أو يتحك أو يفرق وإذا كان رطبا فإنه يغسل هذا الاتفاق التي هناك من قال بأنه تعاد الصلاة ليش إذا كان ايش الليل قد تعاد الصلاة ايش به اذا كان ايش اذا صب الثوب واذا صب الجسد لا هو نجس تعاد الصلاة لا ما من يقول لك تعاد الصلاة ما تعاد الصلاة انه نجس ايش قال الليل قال لا الليل قال لا تعاد الصلاة وغيره احمد صالح قال تعاد الصلاة ان ايش ان كان ايش ان كان كثير إذن فهناك من فرق بين إصابته الثوب وإصابته الجسد لإعادة الصلاة بين إصابته الثوب وإصابته على كل حال هذا الخلاف كله وهناك من قال بأن بطهارته الذين قالوا بالجسد فمن قال بطهارته الشافعي وأحمد بن حنبل في أصح روايتنا عنه وإن كان هناك رواية تقول بالجسد أصح روايتنا عنه أنه بطهارته قال وقد نسبه إلى كثير من الحديث وقد روي الغسل ايضا كما قال ابن حزم رواه عن وخطار وعن ابن عمر وعائشة سعيد بن مسيب قال الغسل وروي التطهير وروي الطهارة المني عن علي بن ابي طالب وعن غيره من الصحابة قالوا بان بطهارته هذه مثلا هذه اقوال لكن يجب ان نناقش الاحاديث يعني مناقشة الاحاديث الحديث العام يعني من طرف كل من قال بالتطهير أو التنجيس. فمن أخذ بالتنجيس قالوا إن السيدة عائشة رضي الله عنها غسلته، والغسل لا يدل إلا على أن الشيء الموصول كان نجسا، وإلا ما كان هناك معنى في الغسل. هذا الذي الحجة الذي حجة واهية. علاش؟ لماذا كانت هذه؟ لأن الذين قالوا بالطهارة ردوا هذا الغسل من السيدة عائشة من فعلها رضي الله عنها. ثم إن الغسل لا يدل على الغسل، مجرد الغسل لا يدل على التنجيس. لنفرض أن هذا مشروع، أن الناس مثلا قد علمها وأقرها على كذا وأعلمت على عائشة، واحتمال أن يصبح لم يعلم بفعلها، ثم إن فعلها ليس بحجة. ثم إنها حينما غسلت، فرض أن يصبح مثلا قد طلع على هل مجرد الغسل يدل على النجسة؟ هل هناك أشياء كثيرة طاهرة يلزم الإنسان أن يغسلها حينها كالتراب والطيب؟ مجرد الغسل يدل على النجسة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت أنه أمر بغسل. هذا فعل عائشة، وفعل الصحابة ليس بحجة. إذن فالأمر سيدة عائشة لم تنهي كما قلنا رضي الله عنها، وكون يعني الغسل زر الغسل لا يدل على أن هذا الشيء نجس، لأن الأشياء قد تغسل لأجل الاستخدار فقط، فكان المخاطي يغسل أو غيره من الأشياء اللي الأشياء الطاهرة تغسل، فكان الأشياء الاستخدار. هذا من جهة. ثم إنه أيضا إن الذين قالوا بالتنجيس أتوا بحديثين، حديث عمار مرفوعا، إنما نغسل الثوب من البني من الرائط والبول والنبي والدم. قالت هذا الحديث ليس بثابت، لأنه قد رواه العقيلي والبيهقي، وكل الذي نراه جمع الذي رواه تهموا ثابت محمد بوضع، قالوا إن هذا الحديث بيقف أنه باطل، فأنا تهموه باطل. والحديث إذا كان الرواية إذا كانت فيها متهم فإنها تغسل. إذن فلا تقوم الحجة في هذا الحديث الذي يأتي بأن الغسل ما نغسل نغسل إلى آخره من هذه الأشياء. نعم. إذن أبقت مسألة الغسل لا يكون الغسل، ما عندناش دليل على الغسل. الذين يقولون بأن النجسة لا يعني لو تغسل عشان تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون يصلونه، قالت ما في شيء تقوم بالحجة أنها فعلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أنه لم يطلع على فعلها، ومجرد فعلها ايضا لا يدل على على على ان نجس الثوب، لان هناك اشياء تغسل ويكون طاهره كالطيب والتراب. اذا هذا الحجه مقيمه، الحديث مش صحيح. قالت يمكن، قال هذا الحديث الذين قالوا بالتطهير قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الثوب صلى فيه، ولو كان النبي صلى امرها بالغسل وصلى فيه ثوبه اللي صلى فيه، هي تقول بأن تركت ويدها ثم ذهب صلى فيه. لو كان هذا المني الذي نقول بالتطهير، لو كان هذا المني نجسا لا نزال الوحي بتطهير ذلك المني، وهو يعني صار إما بإزالة ذلك المني صار كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى فيه عليه هات. لو كان هذا نجسا وكان يعني سيدة عائشة كفت لفرقه، الذين يقولون بأن الغسل في المنفى أو الغسل في شيء، الذين يفرقه غسل في الشيء فرقت بها في المنفى ثم لا يفرق الله به دون غسل، كيف؟ قال في ودي غاية الأمر أن هذا الجهل يدخل يمشي علاش؟ الذين يقولون فقلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولو كان هذا الثوب نجس كان الوحي ينزل عليه ويقول له ذلك الثوب اللي صلى فيها نجس، كما قال عن علاوة حينما كان يصلي لما كانت من عليه فيها نجس. هذا بقينا بعد ذلك أيضا نقول إن الأمر بالتطهير إن الذين قالوا بالنجسة قالوا كالحنفية وغيرهم قالوا إن النجسة في كل شيء بحسبه، ليست كل نجسة يتعين وصفها الله. هناك من يجب من نجسة من حكت يعني كل نجسة يش النعل، النعل لما يعني لما نزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن النعل فيه نجسة حكى أو يعني لما النبي مش قال إذا أراد أحد أن يزيد فليخلعن عليه فإن رأى فيها أذن فليمسحها بالتراب يد. إذن فمجرد مسح النعل بالتراب فيه تطهير، إذن ليست تطهير متعينا باش بالماء، اكتفى في كل نجسة بما ورد فيها من النص. هناك نوع من النجسة تطهر باش بالماء، هذا هو البحث. قال لك أما الذين هناك أيضا بحث أخرى في قضية يعني إشكالات أخرى في الجمهور بعض هذا لأن تطهير قال لك طائفة في الأمر أن الذين قالوا بي هو شكرا في غير يخص مسألة على أن من يلبس يريد أن يخص أن من يلبس ولا يخصه بصور لما هذه أي معلوم أن هو من العلماء الذين كانوا سلف في المسألة أن من يطهر علاش قال لك بعض الحجج التي جعلها وهي قال لك كلمة بني آدم كان ابن آدم طاهر الآدم طاهر ها فمن هو الذي تكون منه ايش تكون منه النطفة طاهر الإنسان الذي تكون من أصل من يعني هو طاهر ها هو طاهر تكون من أصل طاهر هيك هذه تكون الحجج وهي الذين قالوا بعض الذين قالوا من النجس قالوا إن تلك الفضلة التي استحالت إلى مستقدار هي نجسة وكل الأشياء التي ينشأ عنها الحدث يعني ينبغي أن تكون نجسة لأن العذرة تخرج أي حدث ينشأ عنها الحدث من ينشأ المشاعر يعني ينبغي يجب على الإنسان أن يتوضأ ليصلي فهي نجسة البول الذي خرج من الإنسان إيش نشأ يعني نشأ عنه الحدث يعني ما الحدث تضمن والمذي كذلك إذن فكل كيف نرجع القياس فكل الأشياء التي الفضلات التي نشأ عنها الحدث تقصيش يكون نجسة هذيك خرجت من مخرج البول يعني مجرى من مجرى البول نجسة هؤلاء يعني هذي حجج من قالوا في نجسة البول في نجسة ما يقول حقا وهي يعني كيفاش كون هذا المن يخرج من المخرج البول كون هذا المن مثلا نشأ عنه حدث ما لا حدث أصبح الآن محدث بخصوص يقسم الجنبة إذن فكون هذه الأشياء ينشأ عنها حدث ها أو كونها مثلا خارج مخرج البول هذا يلزم منه أنها نجسة هذا اللي كلها إذن والذين قالوا بالطهارة أيضا قالت الأصل في الأشياء الطهارة فلا تنقلوا عن الطهارة في النجس إلا بدليل مش دليل شرعي دليل صحيح دليل صحيح دليل صحيح ما في التنجيس ما كاينش إن كان شو كان كيبغي شو كان ما المخرج الخرج منها ماشي ابن القيم زين مات نفسه على أن المسألة الصواب في المالي أنه طاهر في أصل الأشياء الطهارة فلا يمكن أن ننقل ايش حكم الطهارة لأن النجس حكم شرعي شرعي ندير غير المسائل ما عنده الأدلة تثبت على أن النجس ما قال بأنه تغسل يعني مثلا هذا المني لأنه نجس أو كذا أو كيدل على أن هذا المني نجس لابد من يعني من الآخر هذا ما مورش احتمالات فقط جلع. ثم تبقى لك يعني لو كان يعني سيدي كل احتمال لك يقول أنه كثر أنه قلنه أن النجس ما صلى بالثوب على الفرق ها بعد مجرد فرق انا يكفي انه يكفي انه يعني انه غير نجس انه طاهر لانه لو كان من ينجس نزل الوحي ليش بتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع في النعل على كل حال هذا ما يخص قضيه لا ولكن قال لك يمكن القائلين باش قال الحفيظ قال يمكن القائلين بيش بالتطهيري بالنجاسة المني كيف يمكنهم أن يجمعوا بين حديث الفرق وحديث الوصل؟ كيف يمكنهم أن يجمعوا؟ قال لك بأنهم بأن يقولوا كالحنفية وغيرهم بأن الفرق إنما هو في أجل زوجة السحباب، الغسل على وجه السحباب، والفرق في أجل إزالة النجاسة. نقول النجاسة عند الحنفية تزال بالفرق وماشي وبالحد وبالحكي مثلا وبحل مثلا طهارة الثياب أو طهارة النعل التي أمر الشارع مثلا بحكها بعد دخول المسجد حينما تصلي بها من يد تصلي بها قصد حكا. إذن هذه الأشياء بها تزال النجاسة. أما الغسل نفرض أن الغسل يعني ورد هذا وهو مش ورد، ورغم أن الأمر أنهم الغسل إنما هي من باب السحباب. كذلك الذين قالوا باش بالتطهير، قال إنما الغسل المرض ليش كومبتيت ليش كومبتيت. الذين قالوا بأن المن يطهر الغسل يطهر شيء لأجل تعبد تطهر فقط، يعني حدث أن يغسل المخاط أو يغسل المصاب أو كذا شيء من يمسطر. هذا هو الجمع بين الذين قالوا بالتطهير والتنجيس. ثم بعد ذلك قال مثل ورد من الأمان إذا وقع دوره أبي هريرة رضي الله عنه. نعم أحدكم هل فليغمسه فإن في أحد جناحين شفاء وفي الآخر داء وليطرح فهو إيش بخاري وأحمد ومن مجه أيه كنا هناك أخرى لأبي سعيد عند أحمد بأعز جناس سمم الأخر شفاء فإلى قدم فعلتم قولوا هذا أيضا من إعجاز ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الطب إذا وقع الدبابة في شرار فليغمسه فإن في أحد جناحه شفاء في الآخر داء وليطرحه. فالذباب قالت لأن كما قلت لي هما عندهم القاعدة المعروفة في الطب أنه تلقح تلقح الميكروبات، فهذا إذا هناك ميكروب كيف العادة الميكروب الميكروب العادة الميكروب في أحد جناحي ده شفاء في الآخر. سبحان الله عظيم. هنا قال قوله إذا وقع الضرور في شرار أحدهم، فإن هناك رواية في إناء أحدهم، فيشمل الطعام وبدله الطعام والشراب، لأن هذا رواية شرب خاصة. إذن فإذا وقع الضرور في شرار أحدهم فليغمسه. قال لك والغمس هنا يدل على أن الذباب الذي هو نفس لا سائلة، يعني ما فيش دم، نفس غير سائلة، إذا وقعت في شيء في ماء فإنه لا ينجز، فإنه لا ينجز ما عمله يعني في تطهر إنما الأكل هنا قال اطرحه، قال اطرحوا، يعني إذا وقع الدبو في أحدكم في شرب أحدكم فليغمسه فإن به ثم اطرحوا يده. ما يدل على أن هذا الذباب مستخبث كما وقع في الحديث الذي ورد في أمرنا لكم بإلقائهما والتثنية على الطعام وأثنية. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس كل ما يفهم قوله في الطعام أحمد إسماعيل أحمد فهم قوله أي غمسه قلوبه أو غمسها خلق والغمس والإفصال بينه إيش؟ لم يفصل فيه مجلس بين الحياة والموت. يمكن أن يموت وهذا يدل على أن الماء الذي وقع في جبه ومات فيه لا يجب إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحه إذا أمر آخر فلن يجب صلى الله عليه وسلم بجميع الطرق التي وردت عن المعاوية عن سفيان وعن غيره وعن مكان أبي كريب كلها تصب في هذا الكلام وهو كراهة اتخاذ جلود النمور والانتفاع بها سواء لأن خلاد أصحاب الملائكة تهتف بها جلود النمور هذا يدل على أن الرقة يعني السفر التي تصحبها الملائكة هذا نهي عن اتخاذ جلود النمور يعني نلسها وصورتها لأن الشارع الذي نهى عن اتخاذ التصاور لا يدخل الملائكة بيتا في التصاور من هنا أخذ العلماء على أن الحرمة في اتخاذ الصور كذلك أيضا لبس جلود النمار أو استخدامها الصور الصفح الصفح جلود النمار ما نصفها أي ما يضع على السجن وكذلك لبسها وافتراشها كل ذلك يهم معنى سواء في الكراهية والنهي لكن اختلفوا في حكمة التعريف ولكن قال إن هذا من شيمة أهل الترف والسرف لذلك نهي الإنسان عن الشرع نهنا عن اللبس الحرير لا شيء ما فيه الشعر هو شعر مطاطي بسم قال لا تشربوا في أن يكون الشباه فإن يعني هم بالدنيا ولكم بالآخرة ولا تتحافظون فإن لكم بالدنيا بالآخرة نهانا عن الإشراف في أن يكون بالبوت صاحبهما قال في أن المشركين الكفار يمشدون في الدنيا ولكم بالآخرة أنت وتعالى عوضنا أن نلبس الحرير في الآخرة وأن نلبس الذهب وأن نلبس في الآخرة فلذلك كان هذا الله إذا فشعار المصطفين شعار أهل الطرف إلا أن الطرف مجموع في الإسلام هو أن يمكن أن يكون في الدنيا ويكون ترشوها أو كذا لا لكن إحنا نقول أن الطرف مجموع شوف يعني الإسلام من إيش من هذيك من البساطة في كل شيء البساطة في كل شيء شراب جس هذه علة وقيل إن المراد منها إنها تدل على الخيلاء على الكبر خيلاء الإسلام بأنه لا البساطة في كل شيء التواضع في الملبس وفي الأكل والشرب كما هو الحديث البس هو شرب هو غير شرب من لما خيلة هذه البس فيها رسالة من المخيل إذن هذا هو المعنى قال لكم هذا الحديث بعمومه يدل على هل هناك من يقول بأن هذا النهي لأجل أنها نجسة أن هذا الجلود لا ينفع في الارتفاع نجسة قالوا هذا ينزل هذا ينزل علاش؟ لأنه لا تلازم من التحريم حريم التلازم كما تقدم سابقا أن الشارع إذا حرم شيئا فإن ذلك لا يعني أن هذا الشيء محرم هو نجس لأن النجس حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل فالذهب هو في الضهر يحرم على الإنسان الذهب والحرير يحرم على الإنسان أن يلبسهما ولكن من اتفق العلماء أنه طاهر فلا ملازمة للتحريم فلا يلزم من قوله أن الشارع نهانا عن لبس جلود النمار وافتراشها أنها نجسة لا بل هناك معنى آخر غير تنجس فهي الحكمة التي مثلا قيمة شيء فلا يدل النهي عن افتراشها أو لبسها أنها محرمة أنها ايش نجسة إنما أنها يتعلق بحكمة أخرى يعني أرادها الشارع يعلم الله وش الافتخار الخيلاء والافتخار والكبر والشيء مثلا ما فيه من شعر الطرف بدل الطرف لكن الحل على كل حال لا نستفيد من هذا النهي انها نجسه قد نستفيد التحريم ولكن النهي لا نستفيد منه التنجيس نستفيد منه هذا معنى قال لك ولا نقول ان هذه الاحاديث مخصصه لاحاديث الجبر بعدها لان هناك احاديث الجبر تاتي ان الجبر هي التي لأن الشارع أمرنا أن نبلغ جلود الميتة وأن دبرها طهورها يعني بالدبر يطهر جلود وإما أن هذه النمور السباعية ميتة لأنها لا ينفع في تكليف من السبع حرام الشيء الذي لا يذكى ويسمى ميتة إن الميتة قد تقال الحيوان المذكى الذي لم تعمل فيه تكليف الميتة الحيوان إذا ذكي يكون حلال، ولكن متى؟ فإذا كان هذا الحيوان تبع في تركيا ولم يذكى بالطريقة الشرعية فالميتة تصدق على الميتة التي لا تنفع في تركيا أصلا كالخنزير والخنزير خد الحمى في تركيا يعني الأرض كلها. فلذلك قال هذا الـ هذا الـ هذا النهي يمكن بعضهم قال إن هذا النهي يمكن أن هذا النهي فيه مخصص لي بمعنى أن الجلود التي تدبر كلها تبقى فيه الدبرة إلا إلا في السباع قال يمكن قال في الله قال لك ما ينزلش هذا قد تكون هذه الجلود هي أعم من شيء أخص تكون مخصصة بل تكون أعم من أحاديث أعم بمعنى أنها هي يشملها سواء بذرات أو لم تدبر هذا هو وإذن بقي أسئلة إن شاء الله في البيت هذا ضربوا ما جاءت لتغيير الدبار ولا أتفكر ولا أعيد ولا أريد حسي لا أشرب ما أعتقدت لما أعتقدت بريرة اشتراف تليفونه ولا يكون لها الولد فهذه الشاة لما تصدق عليها ماتت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لهم يجبونها في الوقت يجبونها كم يجب الحمار فقال عند انتفعتم بإهابها فإن شبار الحديث فإن دبرها طوريت فإن دبرها طوريت فإن انتفعتم بإهابها كم العدو شيوخ البخاري اللغويين كان لغويين وكان شيوخ البخاري قال الإهاب هو الجلد ما لم يدبر ما لم يدبر فإذا دبر أصبح شنا أقربا يعني الإهاب هو الجلد قبل أن يدبر فإذا دبر أصبح قلت شنا أقربا إلى آخره إذا نسمى بهم لهؤلاء الصحابة أن قالوا هل انتفعتم أخذتموها دبرتم الإهاب أخذتموها ودبرتم قالوا رسولها إنما هي ميتة إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها بهم إن كنت يلتحيز قلتكم تسميهم الحرم قتلوها يعني الذي يحرم من أي شيء يحرم كل شيء في الميتة حرم أكلها والانتفاع بجلدها لا حرم أكلها هذا جلد ثم بعد ذلك قال يزيد ثم جلد ثم بين حديث الذي رواه الضرب في العظام قال يطهرها ماء وقال ليه أبو ذلك شلت جلد جلد دبق فريق خطبه ما تتطهر الجلد تطهر بك قائد دي أصحاب الجلوس ما يتعرفون طريقة تتبر جيل فهذه الطريقة التي تطهر الجلوس الميتة في انتفاع منها إذن الحديث ورد على سبب الحديث ورد على سبب وهي شاية المولى وفي رواية أنها جاءناها داجن قالت الداجن هو الأليف من الحيوات الداجن أليف مقيمة الحيوان الذي يكون معك يألفك ويقيم معك يسمى دجل يسمى الشاف وكذلك الدواجن التي معنا كانت الدجاج والبقر كثير دواجن فالحيوان هي الشاف أو السلخة هذه كلها تعادل تدل على أن الحديث يعني ورد على شاة ميمونة التي ماتت فأمر من يسمى أن ينتفعوا بأهلها أي بجلدها بعد دبغهم فإنه قال إذا قال فإن دبغه فهو هو الآخر قال من الصحابين كما سيأتي أبي الحجارة أي ماء هذه الجزرة فقط طهور أي ماء هذه الجزرة فقط طهور إذن فطهور جلد الميتة هو دباغه فنحن لا جلد الميتة يطهو إلى هذا هو كله تدل على هذا المعنى إذن نتفرغ إلى ما في الحديث من أقوال. قال الإمام النووي قال الشوكة رحمه الله قال الإمام النووي رحمه الله قال حفى في مسألة سبعة أقوال لبعض المثال المثالية ولا يتعلمها قال حفى في سبعة أقوال وذكر الأقوال مجرد عن الدليل والتفصيل ولكن قال ما سأفرض هذه الأقوال بأدلتها وتفاصيلها فقال المذهب الأول في مسألة أنه يطهر بالدبابة كل شيء كل جلد كل جلد متى إلا الكلمة الخنزير قال هذا مذهب الشافعي مذهب الشافعي أن جلود متى كيف ما تهدف كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم كلها تطهر باش بالدباب إلا الكلمة الخنزير من يجي هذا الاستثناء الخنزير استثناء من الحيوان ترى من مأكولة اللحم قال لأن الله تعالى قال فإنه رز في إعادة الضمير إلى المضاف يكون مضاف إليه أو لحم خنزير مضاف إليه أو لحم خنزير فإنه رز لما تعالى مكر لا أجد فيما خيار لا أجد فيما لا أجد ولا مثل ولا مثل أو لحم خنزير فإنه رز فالضمير يعود على الخنزير مش على اللحم على المضاف إليه معنى أي الخنزير بكامل بشعره ولحمه وجلده هذا المعنى يعيد على المضاف لما قصر اللحم لو أعاده على المضاف لقصره على اللحم ولكن من الشافعي رحمه الله استخدم مسلك يفسر لا قال إن الضمير يعود على المضاف إليه دون المضاف معنى أن الخنزير بكامله